السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها كما يجب كما يحق للزوج أن يطلب الطلاق من زوجته عندما لا تنجب الأطفال يا شيخ؟ يعني نعم يقولوا ما تنجبش الأطفال يعني ذرية يعني ذرية معه. نعم يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا ينجب، وكذلك إذا أراد أن يطلقها لأنها لا تنجب، هذا مباح شرعا لا جائز. نعم لو مثلا صبر عليها وأبقاها ويتزوج غيرها للإنجاب هذا أحسن وأفضل، لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يمسك زوجتين، والمرأة أيضا تريد أولادا، فإذا كان زوجها لا ينجب عقيم زوج لا ينجب فيجوز لها أن تطلب الطلاق لأجل ذلك. طيب.